وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق حيث قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أما الناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب لا على ترك سنة أو مباح، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري، أي لولا وجود النساء والذراري في البيوت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به، ولكن وجود النساء والذراري الذين لا تجب عليهم أصلا صلاة الجماعة ولا يستحقون تلك العقوبة هو الذي صان هؤلاء المتخلفين من التحريض. إذن الحديث الأول أو الآية التي استدل بها المصنف في البداية استدل بالقياس، كما يسمونه أهل الأصول القياس الجلي أو القياس من باب أولى، إذا كان في حال الخوف لم تسقط صلاة الجماعة فمن باب أولى ألا تسقط الجماعة في حال الأمن. أما الحديث الثاني هو الحديث الذي ذكرناه واستدل به من ناحيتين. الدليل الثالث يقول في صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أي بعدما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى صلاة في البيت دعاه مرة أخرى وسأله: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمره النبي بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على الوجوب. ويقول أيضا: وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا يشابه كلام النبي حيث قال النبي: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فكلام المسعود يشابه كلام النبي حيث يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة النبي، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي، ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان لا واجبا على الكفاية، لأنه لو كان واجبا على الكفاية بحيث إذا فعله البعض سقط عن الباقين لم يكن ليوصف المتخلف عنها بالنفاق. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح إلى الصلاة ولا يجيب. وثبت حديث بذلك: يد الله على الجماعة، فمن شذ في النار. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال: هو في النار. بعد ذلك تكلم المصنف عن حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة. في حكم المتخلف عن صلاة الجماعة فصل تفصيل فقال: هناك تفرقة ما بين أن يكون المتخلف عن صلاة الجماعة متخلفا عنها لعذر أو غير متخلف عنها لعذر. فإن كان متخلفا عنها لعذر فيكتب له أجر من صلى في جماعة بخلاف من تخلف عنها لغير عذر. ولكن ما هي الأعذار؟ ما هي الأعذار المرخصة في التخلف عن الجماعة؟ ما هي الأعذار المرخصة في التخلف عن الجماعة؟ نقول: هناك أعذار عامة تعم الناس كلهم، وهناك أعذار خاصة. أما الأعذار العامة فمنها المطر والوحل الذي يشق معه الخروج إلى المسجد، ومنها أيضا البرد الشديد، ومنها الخوف، ومنها غير ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا أنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، لأن وإن قلنا أنها سنة فهي متأكدة يكره تركها كما سبق بيانه،

حضور النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجماعات، ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال، أي بلا اختلاط، أي بلا اختلاط بينهم. ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تأم أهل دارها، بالإضافة لفعل الصحابيات لهذا، ولعموم قول النبي تصل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. بعد ذلك ذكر المصنف ما هي أفضل الجماعات. يقول: الأفضل المسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد، فقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره، لأنه أعظم أجرا، لقول النبي: صلاة الرجال مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه أحمد وأبو داود. ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل، لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة، لا سيما إذا كان فيه من العلماء وأهل الصلاة. يقول: ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. يقول بعد ذلك: ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة، فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب، لقول النبي: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وحديث أيضا: أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى، لأن له جوارا فكان أحق بصلاته فيه، ولأنه أيضا قد ورد: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والمصنف رجح هذا القول بأن الصلاة في المسجد الأقرب أولى، يقول: لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه، بحيث يساء به الظن. بعد ذلك المصنف ذكر نبذة عن حق الإمامة، حق الإمامة، وإن كان سأذكر ذلك تفصيلا في الأبواب القادمة بإذن الله عز وجل، ولكن ذكر نبذة مختصرة. يقول: من أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ففي صحيح مسلم وغيره: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. يقول النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. ودليل الثاني: ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين. بل يقول المصنف: ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم، مما يدل على خطورة هذه المسألة، أي أن بعض العلماء أبطل صلاة المصلين الذين يؤمهم غير إمامهم، وذلك ما يدل على خطورة هذه المسألة. بعد ذلك يذكر حكم من صلى ثم حضر الجماعة، ويقول: من أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، لحديث أبي ذر: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه الإمام مسلم. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة، كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي بالإعادة، حيث قال: فإنهما لكما نافلة. ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. إذن هناك أربع أدلة: حديث أبي ذر. إذن المصنف استدل بدليلين: الدليل الأول حديث أبي ذر الذي رويناه، والدليل الثاني هو دليل عقلي، حيث قال: لئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. آخر مسألة يتحدث عنها المصنف في هذا الباب يقول، وهي مسألة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة غير تلك المكتوبة. يقول من أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيره. لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، هي لا تنعقد أصلا. يقول الإمام النووي رحمه الله والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة، ولحصول تكبيرة الإحرام ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام، ومقصود بتحريم الإمام هو تكبيرة الإحرام التي يقوم بها الإمام. بعد ذلك مسألة تابعة للمسألة الأخيرة، يقول إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة، يعني إن كان يصلي ركعتين نافلة أو سنة راتبة ثم أقيمت الصلاة، فهذه الحالة يتجوز فيها أن يخففها. يقول وأن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعماله، فإن خشي فوت الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم من الجماعة. بعد ذلك نتكلم عن باب التالي، وهو باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق، باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق، ونتكلم فيه عن متى يدرك المسبوق الجماعة، وماذا يفعل المسبوق للدخول في الصلاة، ثم ماذا يفعل في إتمامها بعد تسليم الإمام، ونتكلم عن القراءة خلف الإمام والاقتداء بالإمام ومسابقة الإمام يقول المصنف في المسألة الأولى، وهي متى يدرك المسبوق الجماعة. يقول الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة وقبل أن نكمل الكلام المصنف نذكر نقطة هامة في مسألة إدراك الجماعة وفي مسألة صلاة المسبوق. نقول هناك فرق بين إدراك فضيلة الجماعة وإدراك حكم الجماعة ومترتب عليها. أما إدراك فضيلة الجماعة هو يحصل باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من صلاته ولو في القاعدة الأخيرة قبل السلام، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة والصحيح عند الشافعية وبعض المالكية، وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل أنه لو لم يدرك فضل الجماعة بذلك لمنع من الاقتداء، لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خفق نعلي وهو ساجد فلما فرغ من صلاته قال من هذا الذي سمعت خفقا عليه؟ قال أنا يا رسول الله. قال فما صنعت؟ قال وجدتك ساجدا فسجدت، فقال هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها، من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالي التي أنا عليها. ولكن ثوابه يكون دون ثواب من أدركها من أولها ولا شك فليس ثواب من أدرك ركعة أو ركعتين مع الإمام مثل ثواب من أدرك تكبيرة الإحرام أو من لم يدرك تكبيرة الإحرام. إذن الذي يتكلم فيه المصنف هو ليس إدراك فضيلة الجماعة، وإنما إدراك حكم الجماعة وما يترتب عليها. والمراد بإدراك حكم الجماعة ثبوت الأحكام المترتبة على اعتباره مؤتما بالإمام، كسجوده لسهو الإمام وكصلاته الجمعة ركعتين ونحو ذلك. المراد بإدراك حكم الجماعة، وهذا هو القسم الثاني، القسم الأول إدراك فضيلة الجماعة، القسم الثاني إدراك حكم الجماعة وما يترتب عليه. فالمراد بإدراك حكم الجماعة هو ثبوت الأحكام المترتبة على اعتباره مؤتما بالإمام كسجوده لسهو الإمام وكصلاته الجمعة ركعتين ونحو ذلك. يقول المصنف الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك وله بنيته أجر الجماعة، وهو المقصود بماذا؟ بفضيلة الجماعة. كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما ورد به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله. يقول وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح، لقول النبي من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولما في الصحيح من حديث أبي بكر وقد جاء والنبي في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. يقول فإن أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائمة ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، وهذا هو الأفضل، أي يجب أن يفصل بين التكبيرتين، تكبيرة الإحرام والتي يدخل بها في الصلاة، أما التكبيرة الثانية فهي تكبيرة النزول إلى الركوع، فهذا هو الأفضل أن يقول تكبيرتين. ونقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لابد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. أما إن كبر تكبيرة الإحرام وهو يشرع في الركوع فهذه الحالة لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام ركن فيها القيام، ركن فيها القيام. يقول وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، أي إذا وجده ساجدا راكعا في جلسة التشهد الأول أو الثاني يدخل معه، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه وغيره إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يقول فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية ليس التسليمة الأولى، بعد ذلك يقول المصنف فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية، فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى فقط لا يقوم المسبوق ولكن بعد التسليمة الثانية، ولعل فإذا ذلك ليتأكد أن الإمام لن يسجد سجود السهو خاصة إذا كان مسبوق. وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاة على القول الصحيح. هناك بعض العلماء يذهبون وهم الملكية يذهبون إلى أن المسبوق إذا دخل في الركعة الثالثة تحسب له الثالثة ثم الرابعة فهي له الرابعة ثم بعد ذلك يقوم فيأتي بالأولى والثانية. أما الجمهور فيذهبون إن أن المأموم أو المسبوق إذا دخل في الركعة الثالثة هي له الأولى، وإذا دخل في الرابعة فإذا هي له الأولى، فإذا دخل في الثالثة فهي له الأولى ثم الرابعة له الثانية ثم يقوم ليأتي بالثالثة والرابعة. وثمرت هذا الخلاف هل يقرأ سورة بعد فاتحة أم لا، فإن كان على الرأي الأول الذي يرى أنه إذا دخل في الثالثة هي له ثالثة وإذا دخل في الرابعة هي له رابعة ثم يقوم يأتي بالأولى والثانية، ففي هذه الحالة له أن يقرأ في الأولى والثانية قراءة بعد الفاتحة بعد الفاتحة. أما على رأي الجمهور فإن يدخل في الثالثة وهي له الأولى وبعد ذلك الرابعة وهي له الثانية ثم يقوم ليأتي بالثالثة والرابعة فلا يقرأ فيها شيئا بعد الفاتحة. يقول وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاة على القول الصحيح، وما يأتي بعد سلام الإمام هو آخرها لقول النبي وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، ولم يقل فقدوا، وحتى رواية فقدوا لا تخالف رواية فأتموا لأن القضاء يراد به الفعل لقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة. بعد ذلك يتحدث المصنف عن مسألة القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام. يقول وإذا كانت الصلاة جهرية واجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غير سورة الفاتحة لقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الإمام أحمد أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة. يقول المصنف فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه هذا هو الدليل الأول، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة. ثالثا لأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها، فقد قال تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وقد دعا موسى فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وأمن هارون على دعائه فنزل تأمينه منزلة من دعا فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما، فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله، وهذا إذا كانت الصلاة جهرية، يعني بالنسبة لقراءة المأموم في الصلاة فصل المصنف بين إذا كانت الصلاة جهرية أم سرية، فإذا كانت جهرية فعليه الاستماع ولا يجوز له قراءة أي شيء. أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال. وكذلك أيضا على رأي المصنف، وكذلك أيضا بالنسبة للركعة الثالثة أو الرابعة حيث تكون القراءة فيها سرية، فليس الأمر مقيد بسرية الصلاة. يعني المصنف فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، ولكن كان الأولى أن يفرق بين قراءة الإمام السرية وقراءة الإمام الجهرية، ويلحق بقراءة الإمام السرية القراءة الغير مسموعة من الإمام لكثرة المصلين وعدم وجود مكبرات الصوت أو غير ذلك. يقول أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية والله أعلم. بعد ذلك يذكر المصنف مسألة الاقتداء بالإمام، الاقتداء بالإمام. يقول من أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. وقد قال النبي: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا حديث متفق عليه. وفي الحديث الصحيح أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وروى الإمام أحمد وأبو داود: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وكان الصحابة خلف النبي لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام طربه وقال: لا وحدك صلي ولا بإمامك اقتدي. وللأسف هذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله كثير من المصلين، وبهذا تعرضون للوعيد الشديد من الله عز وجل. وروى مسلم عن النبي أنه قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام، لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام. والبعض يطيل في السجود حتى يشرع الإمام في السجدة الثانية وهو لازال في السجدة الأولى، أو يطيل في السجدة الأخيرة لأن الإمام يطيل في التشهد الأخير أو غير ذلك. فهذه الحالة لا يجوز له ذلك، وإنما عليه أن يوافق الإمام في حركاته، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل. قبل أن نختم نذكر ملخص سريع لما ذكرناه في محاضرة اليوم. قلنا أننا سوف نتحدث بإذن الله عز وجل في وجوب صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة، ونتحدث أيضا عن الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. أما بالنسبة لما يتعلق لفضل صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة، ذكرنا فضل الجماعة والاجتماع، وذكرنا من فوائد صلاة الجماعة، وذكرنا حكم الصلاة في الجماعة، وذكرنا الجماعة في صلاة الخوف وأنها دليل على وجوب صلاة الجماعة، وذكرنا حكم متخلف عن صلاة الجماعة وحالاته، ذكرنا ما تقام فيه الجماعة، ذكرنا حكم تعطيل المساجد، ذكرنا ما تنعقد به الجماعة وأقل العدد الذي تنعقد به الجماعة، ذكرنا صلاة النساء في جماعة، وذكرنا ما هي أفضل الجماعات، ثم ذكرنا من صلى ثم حضر الجماعة وحكم الصلاة بعد الإقامة بالنسبة للنافلة، وحكم صلاة النافلة بعد الإقامة أو سواء كانت نافلة أو سنة راتبة. وبعد ذلك دخلنا في باب الأحكام التي تتعلق بالمسبوق، وذكرنا متى يدرك المسبوق الجماعة، وماذا يفعل المسبوق للدخول في الصلاة، ثم ماذا يفعل بعد ذلك لإتمام صلاته، وذكرنا حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والصلاة الجهرية وفصلنا في هذه المسألة، وذكرنا حكم الاقتداء أو وجوب الاقتداء بالإمام وحكم مسابقة الإمام. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يزدنا علما وأن نكون من العالمين العاملين بشرعه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.